لا عليك ربنا مولانا. Yeah. التعريف. بسم الله. اللهم تعاليم. فإن ما يتوب الله من عليه وسلم. فيها كمان واحدة. طب ما سنك تعال. فإنما فإنما يسر الله بلسانك تبشر المهتدين. Thank you.